تكثر معي الوساوس عندما أقوم للعبادة، وترجو منكم التوجيه شيخ عبد الله، وهل تنصحونها بمراجعة أحد الأطباء جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الوسواس من الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأتي إليه في طهارته وفي صلاته وفي صيامه، يأتي إليه في موارد العبادات عموما. وإذا استسلم الشخص له فإنه يكثر من ذلك. وقد سألتني امرأة مصابة بالوسواس، فقالت إنها تدخل لتتوضأ لصلاة المغرب بعد أذان المغرب، ويؤذن العشاء وهي لم تنتهي من الوضوء لصلاة المغرب. وسألتني امرأة أخرى قالت إنها تعيد الصلاة الواحدة إلى 10 مرات. ولا شك أن هذا مرض عظيم، ويحتاج الشخص إلى أن يتنبه له. والعلاج له إذا حصل عند الشخص، العلاج له أن الشخص تكون عنده قوة إرادة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وتكون هذه الاستعاذة بصفة يعني كثيرة جدا. وإذا استعمل قوة الإرادة، بمعنى أنه إذا توضأ مرة فلا يعيد الوضوء، وإذا صلى فلا يعيد الصلاة، وهكذا حتى تزول عنه هذه الوساوس. والفرق بين الشك وبين الوسواس أن الشك يقل وقوعه عند الشخص، وأما الوسواس فإنه يكثر وقوعه. وفي حالة كثرة وقوعه علاجه كما سبق من جهة رفضه، ومن جهة كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.